إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أنبياء الله جل في علا ورسله تعرضوا لمواجهة عظيمة من أقوامهم ممن لم يؤمنوا بالله ولا برسوله، سببها أو من أسبابها العظيمة التعصب المقيت ورد الحق ومصارعة الحق وعناد الحق، إنه كان لآياتنا عنيدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صارعوا الأنبياء وواجهوا الرسل تعصبا مقيتا، علوا وظلما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنهم أبصروا الحق لكنه الكبر والعناد. وماذا تقول علي نساء قريش؟ هكذا يقول أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم من آزره ووقف مع ابن أخيه يدفع عن ويصد عن. قل لا إله إلا الله يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمتان أشفع بها لك عند الله. وبماذا تعيرني نساء قريش؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ جلساؤه من الكفار من كبراء قريش، جليس سيء لا يزال بك ولا يزال يصحبك حتى ترد الحق الأبلج، حتى تصد عن الحق، حتى تصم أذنيك عن الحق، حتى تنفر عن أهل الحق، حتى تصارع الحديث وأهله وعلماء السنة، حتى تقف مناوئاً في شق وحدك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. التعصب المقيت أدى بإبليس أن يعلن كفره، تعصب لما خلق، أسجد لمن خلقت طينا، تعصب للنار، مارج من نار، تعصب له لأصل خلقته، وتعصب لأصل ما قد جعله الله عليه، أسجد لمن خلقت طينا. التعصب عند الكفار الذين صارعوا دعوة الحق، ذاك يتعصب لصنم، وآخر يتعصب لوثان، وثالث يتعصب لما كان عليه الآباء والأجداد. ولذلك قالوا قولتهم بأنهم يتبعون ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، أولو كان آباؤهم وأجدادهم لا يعلمون شيئا. لذلك معاشر المسلمين، قد ترى الحق الأبلاج لكن التعصب يصارعك، والاقتداء الباطل بالآباء والأجداد ينازعك، لكن الهوى الذي في جنبك يصارعك. قد ترى الحق الأبلاج لكنك ضعيف لا تقوى على أن تصدع به، فتبقى هاملا حقيرا لا تساوي شيئا. لذلك ينبغي أن تربي نفسك على قبول الحق وتعظيمه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا شأن المؤمن، يعظم الحق، تنشرح صدره للحق، يؤمن بأن الحق محارب ومواجه، يؤمن بأن الحق الثبات عليه ابتلاء واختبار من الله جل في علاه. يمر بعض الصحابة في حديث خباب ابن الأرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، يقولون يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بمنشار الحديد فيوضع على مفرق رأسه يشق شقين ما بين جلده وعظمه، لا يزحزح ذلك عن دينه، لا يزحزح، لا يتبدل، لا يتغير، لا يتلوان، لا يكون كل يوم بوجه يرضي فلانا ويختبئ من فلان ويهاب فلان ويخاف قومه وربعه وجماعته. أف لهؤلاء جميعا. يوضع منشر الحديد على رأسه كي يشق شقين، لا يزحزح ذلك عن دينه. فوالله لا يتمن الله هذا الأمر الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. صاحب الحق، صاحب العقيدة، لا تستعجل، فالله تكفل بنصرة دينه ونصرة أوليائه. ولا ينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لأغلب أنا ورسلي. ولذلك لا تتغير، لا تتبدل، لا تتقوى بمخلوق ولو كان من الأرض. الحق يؤنسك والسنة تؤنسك والتوحيد يؤنسك ومحبة المؤمنين تؤنسك ونصرة أهل الإيمان تؤنسك. لذلك التعصب المقيت جعلهم يتخذون أندادا أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحبر والراهب شرع لهم، غير دين الله فاتخذوه ربا من دون الله، كما يتخذ أصحاب القوانين الوضعية الوافدة من دول الكفر قوانينهم دساتيرهم تشريعا من دون شريعة الله جل في علاه، يعتقد أنها مساوية لشريعة الله. كافر. يعتقد أنها أفضل من شريعة الله. كافر. كافر. تركع، تسجد، تصلي، تصوم، تحج، تعتمر إذا اعتقدت أن شريعة غير شريعة محمد. تصلح أن يتحاكم إليها أو أنها مساوية لشريعة الإسلام، فإن هذا كفر محض. التعصب معاشر أهل الإسلام ورد الحق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وصف المتكبرين. إن الله جميل يحب الجمال، قبله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة. قال رجل: إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك بكبر، إن الله جميل يحب الجمال. إن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده، وغمط الناس احتقارهم. أن ترد الحق بعدما تبين. انظر إلى عباد القبور الذين يطوفون بالأضرحة، أليس يعلم في كتاب الله أن هذا كفر مخرج عن الملة؟ ألم يقرأ: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ألم يقرأ: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير. يقرأ يقرأ وقد يحفظ القرآن 7 روايات، لكنه يبقى عند القبر يتمسح بأتربة الموتى ويدعو شيخا ويبكي عند القبر ولا تكاد تدمع عينه وهو بين يدي القوي العزيز. التعصب: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التعصب للأولياء، التعصب للقباب والأضرحة، التعصب للبطون. وهذا عجب، سدنة القبر الذين يتعايشون على أموال النذور وأموال الذبائح وأموال العطايا إلى القبر يملأ بطنه سحتا. من أين سيرى الحق؟ من أين سيهتدي؟ من أين سيبصر وقد جعل بطنه أعظم من كلام الله وكلام رسوله؟ المتعصبة الذين اخترعوا وابتدعوا علم الكلام، تقول: قال الله، قال رسوله. الجسم، العرب، الحيز، الجهة، قال الله، قال رسوله. فلسفة اليونان وكلام أرسطو والفارابي، تقول: قال الله، قال رسوله. يقولون: قال فلان في كتاب كذا وقال في كتاب كذا. صدق ابن عباس إذ يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال الله، قال رسوله. تقولون: قال أبو بكر، قال عمر. يا ليتهم اليوم يقولون: قال أبو بكر، قال عمر، قال زعيم الحزب، قال مرشد الجماعة، قال سيد قاطب، قال حسن البنا، قال الشاذلي، الجعفري، صاحب الطريقة، التيجاني، القادري، قال حزب كذا، حزب النهضة، قال الغنوشي قطع الله دابرة، قال القرضاوي قطع الله دابرة. جماعات وأحزاب تفت في جسد هذه الأمة تعصبا مقيتا. ويلكم إذ يكون أهل السنة مع قائدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في شق وأنتم في شق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. التعصب المقيت حكمه أنه قد يصيرك كافرا، قد يصيرك مبتدعا ضالا، يصيرك جبانا رعديدا تخاف أن تتكلم بالحق. تخاف من جماعتك، تخاف من بعض أصحابك، تخاف أن تصدع بالحق وهو في داخلك أيها الجبان. وأسفا وأسفا لما يكون الحق الأبلج قائما بين عينيك بآياته ببراهينه بحججه وأنت مختبئ تخاف من فلان أن يتكلم فيك أو أن يهجرك أو أن يطعن فيك أو أن يقدح فيك. مسكين ذاك الذي يقدم مخلوقا ولا يعظم خالقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، جماعات بدعية، أحزاب تمزق هذه الأمة، ما السبب؟ التعصب للباطل، التعصب المقيت يترك ما قال ربه، ما قال نبيه، ما قال الصحابة، ما قال الأئمة، ما قال أهل الحديث، ويبقى عند أولئك الذين تربوا في أحضان الغرب وشهاداتهم من دول الكفر، ويبقى عند أولئك الذي يحتضن شيعياً ويقبل رأس شيوعياً، وهكذا أيضاً يلتقي بالنصارى ويجعلهم إخواناً وأحبة. سبحان الله، أين عقلك؟ قبل أن أقول أين دينك؟ عقلك. أعداء الإسلام صاروا أحباباً، صاروا إخوةً، فصاروا يدعون إلى أخوة الأديان. لا تقل كافر للنصراني، إياك. لا تقل كافر لليهودي، لا تجرح مشاعره. وهم جرحوا الإسلام العظيم، جرحوا دين الله، جرحوا التوحيد، جرحوا الولاء والبراء. إياك أن تعيش ضعيفا، ووالله باطن الأرض خير من ظاهرها. إذا كنت تقدم مخلوقا تعظمه أمام الحق الأبلج، ولذلك بعض الناس يظن أن السنة تقف تقف عند لحية يرخيها وثوب يرفعه وسواك يتسوك به وساعة يضع في يمينه، تقف السنة عند هذا؟ لا لا يا أخي، لا يا أخي. الابتلاء، الابتلاء يوم أن يسقط من أحببت يوما، يسقط لأنه صار صاحب هوى يفرق السلفيين ويمزقهم إرابا. هل تصير إلى الحق؟ هل تمقته؟ هل تبغضه؟ أم تبقى عاكفا عنده كما يبقى ذاك عند قبرين وآخر عند وليين وثالثان عند حزب ورابعا عند جماعة، تبقى عند هذا يقلبك ذات اليمين وذات الشمال؟ لن تنفع لحية ولا ثوب ولا إزار ولا سواك ما لم تعظم الحق وتنقاد إليه. انظر اليوم، أسماء قد كانت لامعة يوما ما كلها ذهبت سدى في قمامة أهل الأهواء. كان بلحية، كان بثوب، كان يقول الحديث ويتحدث بالسنة، لكنه مخادع كذاب. لم يبقى إلا أن ينكشف أمره ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أهل الإسلام، عظموا الحق وتربى في بيتك على قبوله من ولدك، من ابنتك، من زوجتك، من جارك، من أخيك. يا أبتي، اللحية حرام أن تحلقها. جزاك الله خير يا ولدي، صدقت. يا أبتي، لماذا تصلي في المسجد؟ جزاك الله خير يا ولدي، صدقت. يا أبتي، لماذا تتفرج على المسلسلات وتستمع إلى الأغاني. صدقت يا ولدي، معك حق، معك حق، معك حق. إياك أن ترد الحق وترد كلام الله وكلام رسوله فيطمس على قلبك فلا تبصر أبدا. رأينا كثيرا، عرفنا كثيرا من أناس كنا نظن أن الحق أعظم عندهم فسقطوا ورأى من لا يستحق أن تنظر إليه طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت شباب الإسلام على التوحيد والسنة. اللهم بصرهم بمسالك المخادعين الكذبة. اللهم بصرهم بالمحتالين الغششة ممن يقودونهم إلى الضلال وهم يلبسون ثوبا ويطلقون لحيةً.